قلتها لنفسك عندما ترى ما يجب أن يتغير وما يجب أن يصحح، وعندما ترى أن الناس حولك غير مدركين أو غير مبالين. كثيرا ما قلتها لنفسك وأنت ترى ما يجب أن يحدث وما يجب أن يزال وما يجب أن يستأصل، ولكنك ترى أيضا أن أحدا لا يفعل شيئا، أن أحدا لا يعرف شيئا. كثيرا ما قلتها: لماذا أنا؟ لماذا أنا وحدي علي أن أفعل ذلك كله؟ وكثيرا ما قلتها لنفسك وأنت ترى القطيع يسير نحو المسلخ دون ما اعتراض. كثيرا ما روضتك نفسك وهمست لك: إن الهمس قد يجدي، وإنك لو قلت لهم لربما كان. وكثيرا ما قلتها لنفسك وأنت تراهم يدقون أوتاد بيوتهم على سفح البركان أو في عمق رمال متحركة، لكنك كنت وحدك وكانوا هم كثر، وقلت لنفسك: إنهم لن يسمعوك بكل الأحوال، وإنهم قد يهينونك أو يسخرون منك. لذلك سكت ولم تقل شيئا، لكن في أعماقك ظل صوتك يصرخ، صار يأخذ أشكالا مختلفة: صداعا في الرأس، ارتفاعا في الضغط، قرحة في المعدة، أو مقدمات لكل منها. كل تلك إشارات جسمانية لكلمات كنت تريدها على طرف لسانك، لكن شيء ما، بل أشياء ما، جعلتك تأيدها قبل أن تخرج. يأكلك همك وأنت تأكله، وقلبك يحرقك وأنت تحرقه. على الأقل في البداية حاولت أن تخفف من حرقتك عبر هذا الذي قلته لنفسك، حاولت أن تواسي نفسك وتخفف من ألمك ووحدتك فقلت ما قلته. ثم مع الوقت قلت حرقتك وقل ألمك، وصرت تمر بما تمر به وتهز كتفيك وتعود لما كنت تقوله، تقول: وماذا بوسع رجل واحد أن يفعل؟ ولقد قالها قبلك كثيرون، واحد منهم على الأقل كان مهما جدا، كان الله قد اختاره لمهمة كبيرة، مهمة تغيير شامل، ولكنه. نينوى عاصمة العالم القديم، مدينة كبرى بمقاييس ذلك العالم، الأسوار العالية والأعمدة الشاهقة والتماثيل الضخمة، وتلك الثيران المجنحة التي كانت رمزا لجبروت نينوى. نينوى وجبروتها وجيشها الذي يهيمن على أنحاء العالم القديم، وملأها المستكبر، ملأ كل زمان ومكان، وسلطتها الحاكمة التي احتكرت المال والسلطة واستكبرت على كل من دونها. وتلك الأوثان شاهقة ونائية، عيونها ميتة وقلوبها ميتة، لا رحمة ولا شفقة، وكيف يرحم ويشفق من هو حجر، من هو جماد لا يشعر بشيء؟ جمود تلك الأوثان كان يعبر عن القسوة في ذلك المجتمع، وكان ذلك كله بعيدا جدا عن الله الأقرب إلى الجميع من حبل الوريد. أمام ذلك كله وقف يونس. من أين يبدأ؟ كيف يبدأ؟ وماذا سيقول أولا؟ وكيف سيقوله؟ من سيؤمن به؟ وحتى لو آمن شخص أو اثنان، ماذا عساه أن يتغير؟ ماذا عساه أن يغير من كل ذلك؟ أمام كل ذلك وقف يونس وقال في نفسه: ماذا بوسع رجل واحد أن يفعل؟ وماذا حقا بوسع رجل واحد أن يفعل؟ ماذا بوسعه أن يفعل إن كان واحدا حقا؟ ك كيف له أن يحارب مفاهيم راسخة في عقول الناس؟ كيف له أن يقطع جذورها وهي ضاربة في الأعماق؟ كيف له بمفرده أن يواجه الجميع، الناس والملأ وتلك الأوثان القاسية وكل تلك القسوة في التعامل مع الأشياء؟ ماذا بوسع رجل واحد أن يفعل في أي وقت؟ على كتفيه كان العبء ثقيلا، أثقلت كاهله فكرة أن عليه أن يفعل ذلك كله بمفرده. لم يكن يتصور أن بإمكانه أن يقدح شرارة التغيير التي تقلب الطاولة على الوضع، بل التي تقلب الوضع كله. ولأنه بشر مثل كل البشر، حتى وإن كان من أفضلهم ومن النخبة الأكثر صلاحا، إلا أن البشر، كل البشر، يصابون أحيانا بالإحباط، وقد يصابون باليأس، أو يشرفون على الأقل على تخومه الجرداء. لذلك قد يفعلون ما نفعل أحيانا عندما نواجه مسؤولية ما نتصور أننا لن نكون بقدرها ولن نستطيع أداءها، فنفر ونهرب. أشفق يونس من المواجهة وقال: ماذا بوسع رجل واحد أن يفعل؟ وهرب. وكما مع يونس كذلك مع الكل ممن يسلك نفس الطريق. الهروب من المواجهة لا يعني أن المواجهة لن تحدث، إنه يعني فقط أن ساحتها قد تغيرت وأن طرقها قد تغيرت. تصور يونس أن الفرار من تحمل مسؤولية التغيير لن يضعه في مواجهة مع الظروف التي يجب أن يغيرها، ولذلك فقد قرر الهرب ورحل إلى الجهة الأبعد، توجه إلى البحر ليركب سفينة تقله إلى الجهة الأخرى، إلى حيث تصور أنه لا ظلم، إلى حيث تصور أن العبء سيكون أخف، إلى حيث تصور أن الأوضاع ستكون أفضل. أمام البحر وقف وتخيل أن الأفق الماثل أمامه سيمنحه ما أراد من راحته، سيمنحه الحل للمشكلة. يحدث ذلك اليوم، حتى اليوم، فمعظم الشباب يتصورون أن الحل يكمن في عبور ذلك البحر الهائل، سواء عبر طائرة نفاثة أو عبر باخرة. لا تزال فكرة الفرار من المواجهة قائمة، ولا تزال فكرة أن الحل هناك عبر المحيط أو عبر البحر قائمة، وتدفع الآلاف بل مئات الآلاف من الشباب إلى الفرار، إلى الذهاب إلى حيث يتصورون أن الحل هو في الفرار، هو في الهرب، هو في العبور إلى الضفة الأخرى من البحر. ولكن المشكلة هي أنك إن لم تواجه الأوضاع فإنها لن تكف عن مواجهتك، ولن تكف عن مطاردتك واللحاق بك. وهذا ما حدث مع يونس بالذات، فقد هاجمته كل قيم الظلم والخرافة والتسلط التي حاول أن يهرب من محاولة تغييرها. كيف؟ لقد هبت عاصفة شديدة وكادت أن تغرق السفينة، ولأن عقول الناس تسيطر عليها الخرافات فقد فعلوا ما تعودوا أن يفعلوه في حالات كهذه. افترضوا أن إله البحر أو إله العواصف أو أيا كان قد غضب من شخص معين، وأن هذا الشخص يجب أن يلقى في البحر كبش فداء كي تنجو السفينة ويخف غضب الإله الغامض. ولكن كيف يمكن لركاب السفينة الموشكة على الغرق أن يحددوا هذا الشخص؟ في الجواب عن هذا السؤال تكمن ذروة المفارقة التي تختصر كل قيم الخرافة التي كان الملأ يحكم ويتحكم من خلالها. إنها القرعة. القرعة هي التي ستحدد من يكون كبش الفداء البريء الذي سيلقى جزافا ودون ما ذنب إلى البحر. صدفة مجردة، مثل لعبة قمار، ستقرر من سيلقى ليكون طعاما للحيتان. وبينما ركنوا إلى قيم الصدفة بدلا من التفكير في السنن، فإن القدر الإلهي شاء أن ترسو نتائج القرعة على يونس، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. لم تكن خسارة يونس الأساسية عندما ساهم في القرعة، بل كانت عندما رفض أن يساهم في تغيير القوانين السائدة، قوانين الظلم والصدفة والاستقواء والخرافة، والتي تشكل القرعة شكلا من أشكالها. كانت الرسالة واضحة: هل تعتقد حقا أنك ستنجو عبر الهرب؟ هل تعتقد حقا أن الحل هو الهرب؟ كلا، إنما ما هربت منه سيطاردك وسيحاصرك وقد تقوى بهربك أكثر. وها أنت الآن يا يونس تواجه شخصيا ما هربت منه، ها هم يجتمعون عليك وهم يمثلون قيما تحركهم هربت أنت من تغييرها، ها هم يلتفون حولك ويمسكون بك، ها هم يلقون بك إلى البحر. وكم من سفينة حملت مهاجرين تكدسوا فيها وتكدست في رؤوسهم فكرة واحدة: الهرب من أوضاع سيئة، والهرب من فكرة تغييرها، والعبور إلى ما يتصورون أنها أوضاع أفضل. وكم من سماسرة عمل ونخاسة معاصرين جمعوا أولئك الهاربين في سفن مخروبة من أجل ربح سريع، ولم يبالوا إن غرقت السفينة وصار أولئك الهاربون طعاما للحيتان ولأسماك القرش. إنها اللعبة ذاتها والحكاية ذاتها، ما تهرب منه دون أن تحاول تغييره، ما يلبث أن يطاردك ويوقع بك. ثم جاء الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم. لا، ليس بالضبط، فالحوت لم يجئ فجأة، الحوت كان دوما هناك في البر والبحر، ربما شكله فقط تغير. إنه الملأ الحاكم مرة، والملأ الجشع المحتكر في فترة أخرى، والملأ الذي يحرس الأوثان ويقفل العقول مرة أخرى وأخرى. إنه الحوت دائما وفي كل مكان، حوت الاستغلال والجشع والظلم، الحوت الذي يهمش الجميع ويكسرهم تحت أنيابه. إنه الحوت دائما برا وبحرا، كل الذي يتغير هو شكله فقط. وفي بطن الحوت وجد يونس نفسه فجأة، الظلمة والأحشاء الساخنة، وهو لدهشته لا يزال على قيد الحياة، لا يزال يرى، لا يزال يدرك، لا يزال يشعر، بل إن الوضع الجديد جعله يرى ويدرك ويشعر بطريقة أكثر حدة. لقد رأى يونس في الظلمة داخل بطن الحوت أن الظلمة في كل مكان، وليست في بطن الحوت فقط، إنها في نينوى حيث تسيطر الخفافيش فيما يبدو ظاهرا أنه النهار، لكن حلكة الليل أقل ظلمة منه. إنها في السفينة حيث تسود قيم الظلام والظلم، الظلمة تسود في أي مكان يطرد منه النور، أي يطرد منه الحق والعدل. رأى يونس الظلمة داخل بطن الحوت، رأى الحوت وهو يلتهم سمكة كبيرة ربما تكون قد فرغت للتو من التهام سمكة أصغر منها، رأى أنها شريعة الغاب يطبقها البشر وتطبق في البحر أيضا. رأى يونس ذلك كله، رآه في بطن الحوت امتدادا لما كان في البر، ووجد أن العالم الذي تركه كان يشبه بطن الحوت رغم ما يبدو من سعته وامتداده، إلا أنه في الواقع كان مثل بطن حوت ساخن، ما دامت شريعة الغاب تطبق فيه، ما دام أفق الخيار والاختيار محجوب. في أقاصي اليأس كان يونس هناك، وماذا لرجل واحد في بطن الحوت إلا اليأس؟ إنه يتوقع النهاية بين لحظة وأخرى، ولا مكان أكثر قربا من الموت مثل بطن الحوت. ولكن من أقاصي اليأس يولد منتهى الأمل، وعندما تشعر أنه لا مجال لدرك أسفل، وأنه لا شيء أسوأ مما أنت فيه، فإنك تتعلق بقشة قد تصير جسرا إلى الأمل. وهنا انبثقت تسبيحة يونس التي كانت بمثابة المفتاح، مفتاح الخروج من بطن الحوت. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لقد سبح يونس، ولكنها تسبيحة من نوع مختلف، ليست مثل تسبيحنا الذي نحتاج أن نستغفر بسببه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه هي تسبيحة يونس، إني كنت من الظالمين. أنت يا يونس من الظالمين؟ أنت الذي ظلمت بقرعة ظالمة وألقي بك في البحر دون ما جناية، أنت ظالم؟ لعلك تبالغ يا يونس، لكن لا، لقد تغيرت رؤية يونس وهو في بطن الحوت. تغيرت رؤيته للظلم، رأى أن الضحية ظالمة أيضا باستسلامها للجلاد، وليس الجلاد وحده هو الظالم. رأى في بطن الحوت أن السردين البشري ظالم باستسلامه لحيتان الملأ. رأى أن الرجل الواحد ظالم عندما قال ماذا بوسعه أن يفعل. رأى أن الظلم هو الفرار من المواجهة، الفرار من العبء. وفي بطن الحوت أنارت تلك الرؤية ذلك الظلام، وانهزم الليل. وعندما خرج من بطن الحوت بتلك الرؤية المغايرة، صار بوسعه الآن الكثير. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إنه نفس الرجل الواحد الذي فر من المواجهة يوم حمل عبء المهمة، لكن رؤيته تغيرت وغيرت، وصار بإمكانه الآن الكثير. صار بإمكانه أن يواجه 100,000 أو يزيدون. لقد أصبح بوسعه الكثير. وفي لحظة من اللحظات يتقاطع الزمان والمكان، تصير نينوى هي مكة كما أي مدينة معاصرة، يصير ملأها ملأ كل زمان ومكان، ويصيرون نسخة طبق الأصل من الملأ المكي المستكبر. وهناك وقف رجل واحد أيضا، وقف أمام أصنام مكة وأوثانها وقوافلها وتجارتها وعهودها وأحلافها. وقف وهو يتأمل، ووجد أن عبء تغيير ذلك كله ثقيل جدا، وراوده ذات السؤال الذي راود يونس عندما فر إلى البحر. ولكن ولأن حكايته ستختزل حكاية كل الأنبياء، فإن الوحي سيرد عليه ربما قبل أن يسأل. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. لقد كان رجلا واحدا أيضا، لكن صار بوسعه الكثير. صلوات ربي وسلامه عليه. على تخوم اليأس نقف أنا وأنت، وربما 100,000 أو يزيد من أمثالنا، من جيلي ومن جيلك ومن أجيال أخرى سابقة ولاحقة. على تخوم اليأس نقف، وقد أودعنا أشواك ضمائرنا في درج ما، أقنعنا أنفسنا بأنه ماذا بوسع رجل واحد أن يفعل، ونسينا أنه بإمكان رجل واحد الكثير، وأننا أساساً لسنا رجلاً واحداً، بل إننا الآلاف، بل عشرات الآلاف. على تخوم اليأس نقف، واليأس مريح للضمير. عندما تؤمن أن الأمر ليس في قدرتك، فأنت ببساطة تكف عن المحاولة وتكف عن تحمل العبء. انتهى الأمر، لا داعي لا للمحاولة ولا لعناء التفكير بها. ولكن اليأس موت أيضا، وعندما يقطنك اليأس ويستعمرك، فإنك تغير عنوانك دون أن تشعر. تدخل إلى القبر برجليك وتهيل التراب عليك بيديك، ويصير عنوانك الجديد، مقر إقامتك الدائم، هو ذلك القبر الذي اسمه بطن الحوت، والذي يلف عالمك كله. لكن تذكر، واحرص على التذكر، بإمكانك أن تخرج من قبرك، بإمكانك أن تبتدع قيامتك بنفسك. لا تمت قبل أن تموت، ولا تكن كصاحب الحوت.